الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. هذا اليوم هو عصر اليوم الخامس، وهو يوم الأربعاء من ذي الحجة لعام 1437، وهذا هو المجلس السادس في مدارسة ومذاكرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ بنا المقام أنه بلغ عليه الصلاة والسلام المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. والمزدلفة سميت بهذا الاسم لأن الحجيج يزدلفون إليها، أي يقتربون إلى الحرم بعدما كانوا في عرفات وهي حلال. ولهذا قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فعرفات هي المشعر الحلال، حيث فيها ركن الحج الأكبر، والمزدلفة هي المشعر الحرام. وذكر الله جل وعلا الذي أمر به ذكره بالفعل، وهو مبيت الحجاج في ليلة المزدلفة بها، وذكره بالقول في الصلاة وفي الذكر وفي وقوف الحاج بعد صلاة الفجر في المزدلفة مستقبل القبلة، يرفع يديه إلى صدره يذكر الله ويوحده ويحمده ويدعوه. والمزدلفة من أسمائها أيضا أنها تسمى بجمع، وسميت بجمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد اجتماعهم في عرفة. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا وقصرا، جمع تقديم أو تأخير، جمع تأخير، لأنه لم يصلي المغرب في أول وقتها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رقد بعد ذلك في تلك الليلة، استأذنته أم المؤمنين سودة بنت زمعة العامرية المخزومية القرشية، استأذنته بأن تدفع من المزدلفة قبل أن يحطمها الناس، وكانت رضي الله عنها امرأة ثبطة أي ثقيلة وكبيرة، فأذن لها عليه الصلاة والسلام بالدفع. استأذنته أيضا أم سلمة هند بنت الحارث أم المؤمنين، وكانت شابة عمرها 37 سنة، استأذنته أن تدفع قبل أن يحطمها الناس، فأذن عليه الصلاة والسلام لها، بل دفع مع ضعفة أهله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. متى دفعهم؟ بعد هزيع من الليل، وقد قدر العلماء رحمهم الله هذا الهزيع بمنتصف الليل، ومن هنا جاء الإذن والرخصة للضعفة أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل. من هؤلاء الضعفة؟ النساء كلهن ضعفة، لأنه أذن عليه الصلاة والسلام لسودة وهي امرأة كبيرة، وأذن لأم سلمة وهي امرأة شابة. تقول عائشة رضي الله عنها: والله وددت أن أكون، والله لوددت أني كنت ممن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فأدفع من المزدلفة فأرمي، وذلك أحب إلي من مفروح به، أي مما يفرح الناس به. أذن عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو شاب صغير قد ناهز البلوغ، أذن له أن يدفع مع ضعفة أهله، فدل على أن النساء كلهن والصغار ويلتحق فيهن المرضى، يلتحق بهؤلاء المرضى وكبار السن، وكذلك من كان مرافقا لهم من الأقوياء فيجوز له أن يدفع من المزدلفة بعد نصف الليل. أما من ليس معذورا وليس معه ضعفة معذورون فإنه يبقى ويبات بالمزدلفة، وإن لم ينم يبات فيها إلى طلوع الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما طلع الفجر صلى صلاة الفجر في أول وقتها في موضعه الذي بات فيه في أطراف المزدلفة. لما صلى صلاة الفجر جاءه رجل من أعراب نجد، رجل من طي، هو عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه، وحديثه في السنن. يقول عروة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الغداة بالمزدلفة، أي صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، ما جبل طي؟ جبل طي هما جبل أجا وجبل سلمى في شمال الجزيرة في منطقة حائل، في حضن جبل أجا مدينة حائل. قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، أو من جبلي طي على الرواية، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، وبعد هذا الجبل عن مكة 900 كيلومترا. قال: ما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ هل أدركت الحج؟ هل يكتب لي حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي في جمع، أي صلاة؟ صلاة الفجر. من شهد صلاتنا هذه أي في جمع، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، أي أتم نسكه. دل ذلك على أن المبيت بالمزدلفة واجب، وأنه لا يرخص بترك المبيت إلا لأهل الأعذار، وهم من سبق ذكرهم، ويلحق بهم أيضا من يقومون على الحجيج في أمنهم وفي توفير الطعام لهم وما إلى ذلك. وأفاد أيضا وجوب الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف فيها نهارا يجمع معها أول الليل فيقف فيها ولو بعض الليل. ثم ركب عليه الصلاة والسلام. إلى أين ذهب؟ لا، لما يأتي بعد الذهاب إلى منى. ركب من هذا الموضع الذي صلى فيه صلاة الفجر وأجاب فيه بعده عروة ابن المضرس الطائي، ركب ناقته القصوى وأتى المشعر الحرام، وهو جبل أزيل الآن وأقيم مكانه مسجد المشعر الحرام في المزدلفة. فقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، والمراد بجمع المزدلفة. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة فرفع يديه فدعا الله ووحده وحمده وما زال يدعو حتى أسفر جدا. وفي إسفاره جدا دفع عليه الصلاة والسلام وحرك متجها إلى أين؟ إلى منى. لم ينتظر في وقوفه عند المشعر الحرام أن تطلع الشمس، مع أنه كان في دعاء طويل، ومعلوم أن الدعاء إذا طال يأخذ وقت الداعي، لكنه تحرى عليه الصلاة والسلام أن يدفع وأن يمضي وأن يغادر المزدلفة قبل طلوع الشمس. ويقصد من ذلك عليه الصلاة والسلام أن يخالف حج المشركين، فإن المشركين في حجهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. ما معنى نغير؟ أي نمضي مسرعين. وثبير هو الجبل الكبير الواقع في شرق المزدلفة، وهو من أكبر جبال تهامة. خالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع ومضى من المزدلفة قبل طلوع الشمس، لكن بعدما أسفر جدا، لأنه في هذا المقام أطال الدعاء، وهذا المقام الرابع من مقامات إطالة دعائه عليه الصلاة والسلام في الحج. والمقامات التي أطال فيها الدعاء ووقف يدعو طويلا في الحج ست مقامات: على الصفا، وعلى المروة، ويوم عرفة، وفي المزدلفة بعد الفجر إلى أن أسفر جدا، والخامس لما رمى جمرة الصغرى يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. وقف بعدها يدعو طويلا نحو من قراءة البقرة. والموقف السادس يوم رمى الجمرة الوسطى، ثم جمرة الوسطى يوم الحادي عشر، ثم الثاني عشر، ثم الثالث عشر. وقف أيضا بعدها يدعو طويلا. دفع عليه الصلاة والسلام وأردف وراءه من المزدلفة إلى منى ابن عمه. من ابن عمه؟ الفضل ابن عمه العباس بن عبد المطلب، وهو أكبر أولاد عمه العباس وأنظرهم وجها، بل هو أنظر شباب قريش وجها، وكان شابا يافعا. أردفه وراءه ومضى يمشي عليه الصلاة والسلام. بينما هو يمشي مرة نسوة يجرين، فرأينه عليه الصلاة والسلام، فلما رأينه انفلتت إحداهن، انفتلت إحداهن أي خالفت المجموعة وأقبلت على رسول الله تسأله، وكانت امرأة وضيئة شابة وهي متحجبة لم تسفر عن وجهها ولا عن بدنها، وتعرف المرأة بأنها شابة ووضيئة من مشيها ومن أطرافها. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة من خثعم، قبيلة عربية أزدية قحطانية، وإن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. إذن علمت بفرض الحج، والحج أدرك أباها، لكنه أدركه وهو معذور بكبره، ومعذور بأنه لا يستطيع أن يركب الراحلة ليحج. قالت: أفأحج عن أبي يا رسول الله؟ متى تحج عن أبيها؟ تلك السنة؟ لا، لأنها في تلك الحجة تحج عن من؟ عن نفسها، حج فرض ربي عليها. قال عليه الصلاة والسلام: حجي أي في المستقبل عن أبيك. فجعل الفضل ينظر إليها، وجعلت تنظر إلى الفضل، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. لما لم يصرف وجهها؟ لأنها السائلة، ولأنها صاحبة الحاجة، ولأن الفضل رديفه وهي على الأرض، صرف وجه الفضل عنها. وفيه وجوب عف البصر، ولا سيما في النسك، ولا سيما عند وجود الداعي من عنفوان الشهوة والشباب. فمضى يمشي عليه الصلاة والسلام، واتجه إلى منى، فمر بوادي محسر. وادي محسر هو الوادي الفاصل بين منى وبين عرفات. ها؟ أين عرفات؟ عرفات وراءنا، هو الوادي مجرى الماء الفاصل بين مشعري منى والمزدلفة. فحرك النبي صلى الله عليه وسلم فيه سريعا. لماذا؟ لأنه شأنه في كل ما تنصب قدماه في الوادي أو يسير في الوادي يحرك، لأن بطن الوادي فيه رمل كثير. ولم يحرك لأن هذا الموضع موضع عذاب، كما يشتهر عند الناس أنها هنا رمي أبرهة وجيشه بالحجارة من سجيل بالطير الأبابيل، فإن هذا لم يثبت، وإنما هذا المكان الذي رجم فيه أبرهة وجيشه هو في المغمس شرقي عرفات. مضى صلى الله عليه وسلم يمضي وهو يلبي، لم يقطع تلبيته في انتقاله من المشاعر وانتقاله بينها. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنا الملبي لبيك اللهم لبيك، ومنا المكبر الله أكبر الله أكبر، ومنا المهلل لا إله إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأخذ منه العلماء كما نص عليه شيخ الإسلام أن التلبية سنة مؤكدة عند الانتقال بين المشاعر، فمن الميقات إلى مكة يلبي، ومن مكة إلى منى يلبي، ومن منى إلى عرفة يلبي، ومن عرفة إلى مزدلفة يلبي، ومن المزدلفة إلى منى ليرمي الجمرة يلبي. وقد حث عليه الصلاة والسلام على التلبية، فقال: إنما الحج العج والثج. أما العج فرفع الأصوات بالتلبية، وأما الثج فإراقة الدماء والنحر للهدي يوم العيد وما بعده. بل أخبر عليه الصلاة والسلام فيما روى الترمذي وغيره أنه ما من مسلم يلبي عن يمينه وعن شماله فيسمع تلبيته من حجر أو شجر أو ملك إلا شهد له يوم القيامة. وكان يسمع أصحابه يلبون بأنواع التلبية التي تتضمن تعظيم الله وتوحيده وإجلاله وعبوديته فيقرهم على ذلك. فمنهم من يقول: لبيك الله لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل لبيك إله الحق لبيك، ومنهم من يقول: لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومنهم من يقول لبيك وسعديك، لبيك ربي إليك. كل هذه تدل على توحيد الله وتعظيمه. أما ما لازمه عليه الصلاة والسلام واستمر عليه فهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مضى يمشي والناس يمشون معه يأتمون به ويتأسون به عليه الصلاة والسلام، حتى أدرك الجمرة الأولى الصغرى فتجاوزها ولم يرمها، وأدرك الجمرة الوسطى فتجاوزها أيضا ولم يرمها. في طريقه إلى الجمرات، في طريقه إلى العقبة، وكان ذلك والله أعلم ليس بعيدا عن العقبة، أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأمر. ما هو يا ترى؟ أمر صلى الله عليه وسلم ابن عباس مع أن الفضل رديفه، أمره بأمر، فبما أمره؟ بما أمر النبي ابن عباس؟ أمر ابن عباس أن يلقط له حصى كحصى الخذف، حصى كحصى الخذف إذا أراد أحدكم أن ينبه أخاه يرسل له حصاة بحجم هذه، أو حصاة صغيرة حتى تنبهه. فبحصى كحصى الخذف لينبهه لا ليؤلمه. فلقط له ابن عباس كم حصاة لقط؟ لقط له 7 حصيات، لم يلقط 70، والرسول ناوي التأخير، ولا 49 ولا 21، لقط له 7 حصيات فوضعهن في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وصار يقللها يقللها ليراها الناس، ويقول: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. يحذرنا وينهانا باسم فعل الأمر إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم، أي سبب هلاك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. وصدق صلى الله عليه وسلم، ووقع الناس فيما حذره وخافه علينا، فغلا الغلاة في دين الله، فظهرت الخوارج وهم غلاة، وظهرت الروافض وهم غلاة في آل البيت. الروافض غلاة في بغض علي حتى كفروه، والروافض غلاة في تعظيم علي حتى عبدوه، ولهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم في حق علي: ستصلى عليك النار طائفتان، وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. قال ذلك القحطاني المالكي في نونيته. أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولا ينشأ الغلو في دين الله إلا على قاعدة الجهل بدين الله. من الناس من يرمي بالحجارة الكبار، من الناس من يرمي بالخشب، من الناس من يرمي بالحديد والنعال، من الناس من يرمي بإحرامه وإزاره ويضرب بنعاله، يظن أن هذا الذي يرميه هو الشيطان، وهذا من الغلو في الدين لجهله الذريع بشرائع رب العالمين. بدأ رمي جمرة العقبة، وسميت الجمرة بجمرة العقبة لأنها كانت عند عقبة وعند جبل، وهو حد منى من جهة الشمال. أزيل الجبل في هذه الأزمان توسعة لمكان الرمي وللحجاج، وبقي اسم الجمرة جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمار في منى. رماها صلى الله عليه وسلم وحده يوم العيد، رماها وحدها يوم العيد بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. من أين رماها؟ رماها من بطن الوادي، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره. ومن أي موضع رمى الرامي جمرة العقبة صح رميه؟ كيف رماها عليه الصلاة والسلام؟ هل جمع الحجارة السبع وحذفهن مرة واحدة؟ لا، رماها بسبع حصيات، يرفع يده لا يرجعها للخلف، يرفع يده يكبر مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أتدرون لماذا؟ يستشعر عليه الصلاة والسلام وهو يرمي الجمرة أنه يذكر الله ويعظم الله ويعبد الله. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار. لما؟ لأي غاية؟ لإقامة ذكر الله، أي ذكره باللسان وذكره بالفعل وذكره في الجنان والقلب. فرغ عليه الصلاة والسلام من رميه، ماذا فعل؟ استوقفه الناس يسألونه، فوقف لهم عليه الصلاة والسلام، والزمان حار، فمسك بلال رضي الله عنه خطام ناقته القصوى، وأظله أسامة بن زيد بثوب معه يظله من حر الشمس، لم يلامس الثوب رأسه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتحلل بعد. دل على أن المحرم يجوز أن يستظل بالشمسية أو بالخيمة أو بثوب أو يضع متاعه على رأسه، ولو تغطى بعض رأسه فلا مانع، لأنه لم يقصد تغطية جميع رأسه. أظله أسامة بن زيد رضي الله عنهما بثوب معه، والناس يسألونه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الناس وقفوا يسألون النبي عند الجمرة الكبرى، عند جمرة العقبة، فمن قائل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فجاء آخر فقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء ثالث فقال: يا رسول الله، أفضت أي طفت الإفاضة قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، أي يوم هو؟ يوم العيد، عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج، توسعة للأمة ورفعا للحرج عنها، وإظهارا لسماحة ديننا وشرع ربنا. روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا جاء يوم العيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف. قال: طف ولا حرج. رفع بذلك الحرج عن من؟ عن أمته. رجع صلى الله عليه وسلم ولم يتحلل بعد، وهذا فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن التحلل لا يكون بفعل واحد فقط من ثلاثة: رمى الجمرة ولم يتحلل مع وجود حر الشمس فلم يضع ما يستر رأسه ويغطيه من حر الشمس. رجع صلى الله عليه وسلم إلى منزله ووجد بدنه معقولة اليد اليسرى واقفة على أقدامها، معقولة اليد اليسرى، فأخذ المدية. ما المدية؟ السكين عليه الصلاة والسلام. أخذ السكين، فلما رأينه بدنة، فلما رأينا البدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت سبع أو تسع منهن طفقن يسعين إليه عليه الصلاة والسلام حبا له وشوقا. حيوان، بهيمة، تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده حتفها وبيده نحرها وبيده هلاكها. بل الجماد يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من أعواد من طرفاء الغابة يخطب عليه، وكان قبل ذلك يتكئ على جذع نخلة يابس، فلما تركه رسول الله ورقى على المنبر سمع الصحابة لهذا الجذع اليابس من جذع النخلة، سمعوا له أنينا وبكاء كأنين العشار صغار الإبل، كأنين المرجل، كصوت القدر إذا طبخ. فنزل من على منبره عليه الصلاة والسلام واحتضن هذا الجذع حتى سكت كما يسكت الغلام، كله شوق واشتياق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الأحياء، معشر الإنس والجن، أيها البشر، لم يقم فينا شوق إلى رسول الله كما قام في جماد وبهيمة. تدرون ما السبب؟ إنها قسوة قلوبنا، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا به. والشوق إلى رسول الله وحبه وتعظيمه وإجلاله وتعزيره وتوقيره لا يكون بمجرد الدعوى، وما أكثر المدعين في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. إن الشوق إليه وإلى سنته إنما هو بتعظيمها وبتقديمها على كل شيء، حتى على ما نشتهي من مهجنا ومقاصدنا. هذا هو حب رسول الله الصادق، وهذا اتباعه الواضح، وهذا الذي فاز به أولئك الصحب رضي الله عنهم، حتى قدموه على حب أنفسهم وحب أهليهم وزوجاتهم والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. رأينا هذه النوق، البدن، السبع أو التسع، رأينا رسول الله فطفقنا، وهن معقولات اليد اليسرى عقلها الصحابة، فأقبل عليهن رسول الله وبيده السكين وهو يطعنها في لببها قائلا: بسم الله والله أكبر، وهي تتهاوى واحدة إثر الأخرى. فما زال ينحر ويطعن بالسكين في يده حتى نحر بيده الشريفة 63 من البدن، وترك ما غبر أي ما بقي لعلي رضي الله عنه ينحرها، فتم مجموع ما نحر 100 من البدن. وهنا توقف العلماء عن لماذا نحر بيده 63، فقيل إنه اتفاق من غير قصد، وقيل إشارة إلى سني عمره، وعمره لما مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة، فرغ من النحر، لم يجزرها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وجزارتها إزالة جلدها من عليها وتقطيع لحمها، بل ترك الجزار وقال لعلي لا تعطوا الجزار أجرته من لحمها بل نحن نعطيه من عندنا، فأمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة أي بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، ثم شرب من مرقها وأكل من لحمها وأعطى الناس، وتركهم يجزرون ويأكلون من هذه البدن التي ساقها من الحل إلى حرم الله تعظيما لله عز وجل وذبحا على اسمه وإبطالا لفعل المشركين قديما وحديثا بالذبح للأموات وللشفعاء وللسادات وللأولياء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أين أمر؟ بقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا الذي أمره الله أن ينحر لربه، إن شانئك هو الأبتر. كان على بدنه صلى الله عليه وسلم أجلة. ما هي الأجلة؟ كساء يجلل به البعير وتجلل به البدن. ماذا فعل بهذه الأجلة؟ تصدق بها على فقراء المسلمين. ماذا فعل الآن صلى الله عليه وسلم؟ رمى ثم نحر. هل تحلل؟ لم يتحلل. طيب نحر بدنه، ليس للنحر علاقة بالتحلل، ليس لذبح الهدي علاقة بتحلل المحرم، لأنه ليس على كل الحجاج يجب عليهم نحر الهدي وذبحه، إنما هو واجب على القارن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا بين الحج والعمرة في إحرامه. ويجب النحر والهدي أيضا على المتمتع. لما فرغ من النحر عليه الصلاة والسلام وفي أثناء طبخ اللحم له، دعا بالحلاق وبيده الموس، وكان شعره عليه الصلاة والسلام كثيرا يضرب إلى كتفه، فنظر إلى الحلاق وبيده الموس فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال هذا رسول الله أمكن إليك شحمة أذنه، يداعبه. فضم الحلاق رأس رسول الله إلى صدره وقال هذه منة من الله علي يا رسول الله. قال إليك بسم الله، فبدأ بشق رأس رسول الله الأيمن فحلقه، ثم جمع شعر رسول الله فجعله في يده، فقال عليه الصلاة والسلام أين أبو طلحة؟ فقال ها أنا يا رسول الله، فدفع إليه شعره من شقه الأيمن تكريمة وإجلالا وتشريفا لمن؟ لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. من أبو طلحة؟ زوج أم سليم بنت ملحان، أم أنس بن مالك وإخوانه. ثم حلق شق رسول الله الثاني، وتوازعه الصحابة ممن حضر وتناهبوه، حتى إن بعضهم لم يصب إلا شعرة أو شعرتين من شعره صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بركة شعره عليه الصلاة والسلام، حيث انفصلت من جسده الشريف في حياته. ولا نصدق ولا تصدق أن يبقى شعره 1427 سنة، لا تصدق ذلك، ولا نعله ولا كساءه، لأن سنة الله الكونية ألا تبقى هذه المدد. ومن ذلك أخذ العلماء قاعدة فيما يتبرك به منه عليه الصلاة والسلام، أما أعظم ما يتبرك به فهو دينه وسنته وما بعثه الله عز وجل به من هذا الدين الحنيف، هذا أعظم بركاته علينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه بذلك إلى الناس كافة. أما ما يتبرك به ممن انفصل من جسده الشريف فستة أشياء لا بد أن تكون انفصلت من جسده في حياته، لم تنفصل من جسده بعد موته. هذه الستة هي: عدوا معي، شعره، وريقه عليه الصلاة والسلام. ما ريقه؟ لعابه المجتمع في فيه. وقد نال ريقه من؟ نساؤه والصبية الصغار الذين حنكهم. ثالثا مما يتبرك به نخامته، وهو ما خرج من خيشومه. وصف الواصفون أصحاب رسول الله أنه ما تنخم نخامة إلا تسابق الصحابة إليها قبل أن تنزل إلى الأرض. رابعا وضوءه، وهو الماء الذي توضأ به. خامسا عرقه، ولهذا تبركوا بكسائه وثيابه حتى بعدما مات، لأن فيها ريحة عرقه، وكان عرقه عليه الصلاة والسلام طيبا زكيا الرائحة. سادسا دمه. هذه الستة التي تنفصل من جسده وانفصلت من جسده الشريف في حياته عليه الصلاة والسلام هي التي يتبرك بها. انفصل من جسده بوله، فهل تبرك الصحابة ببوله؟ لم يتبركوا، لأن بوله غير طاهر كسائر بني آدم. انفصل من جسده عليه الصلاة والسلام منيه، فلم يتبرك أمهات المؤمنين بمنيه. انفصل من جسده غائطه، برازه، ولم يتبرك به الصحابة لأنه غير طاهر. فاعرفوا هذه القاعدة العظيمة في التبرك بمن انفصل من جسده، ينحل عندكم كل إشكال وشبهة يعلق بها خرافيون ما يسمى بآثار وتركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمى الجمرة ونحر بدنه وحلق رأسه، عندئذ دخل خباءه، فنزع ثياب الإحرام واغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم لبس ثيابه المعتادة ولبس عمامته، فجاءت أمكم عائشة رضي الله عنها بمسك فطيبته طيبا في رأسه ووجهه وفي بدنه، لأنه سيذهب إلى أين؟ إلى البيت ليطوفه. جاء في الصحيحين قولها رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه فحل من إحرامه. وهذا أيضا من دلائل أن التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: ما حكم الذهاب مباشرة من مكة إلى عرفات يوم التروية دون المرور بمنى؟ يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة من مكة ولا يلزم الذهاب يوم التروية إلى منى، بل الذهاب من المستحبات، والله أعلم. سائل يقول: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية إذا قطع التلبية بوصوله إليها؟ كان يبقى يصلي ويذكر الله ذكرا عاما، أما التلبية فكانت شعار لنبينا في انتقاله بين المشاعر، والله أعلم. ماذا يجب على المحتلم حال إحرامه؟ إذا احتلم الإنسان حال إحرامه وهو نائم فإنه إذا قام اغتسل من الجنابة وغسل الأذى الذي أصاب إحرامه أو بدله، ولا شيء عليه. يا شيخ، إن جميع الرسل والأنبياء نزلوا في الجزيرة العربية ومصر وفلسطين، وماذا عن باقي الأقوام الآخرين كأمريكا واستراليا والصين وأفريقيا والبرازيل إلى آخره؟ هل بعث إليهم رسل؟ وإذا لم يبعث كيف سيتم محاسبتهم؟ ولماذا تشغل نفسك بهذا كله؟ هل ستحاسب الناس أنت يوم القيامة؟ إذن والله هلكوا، والحمد لله أنك لن تحاسبهم. وهل أحطنا بجميع الرسل حتى نزعم ذلك؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، وإيش؟ ورسلا لم نقصصهم عليك، لكننا نقطع ونجزم أنه ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل إيش؟ أمة رسولا. من يقول في كل؟ ربنا جل وعلا باللسان العربي المبين، وكل من ألفاظ العموم. فليس من أمة إلا فيها نذير ونبي ورسول، علمنا بعضهم وجهلنا أكثرهم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والله أعلم. بمناسبة هذا السؤال، هذه حادثة وقعت في الحرم وهي تدل على هذا المعنى. كان إمام الحرم في زمنه ابن عباس، وكان فقيه الحرم ومفتيه. كان ابن عباس يعظ الناس في الحرم، فسأله أعرابي: من يحاسب الناس يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله يوم القيامة؟ شوفوا السؤال الذي على أصوله: من سيحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال الأعرابي، فقال ابن عباس: سيحاسبهم الله. فقال الأعرابي: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فقال: لما يا أخ العرب؟ قال: لأن الله كريم وسيتجاوز عنا ولا يدقق في الأمور الصغار. أحسن ظنه بالله. أما أن تنشغل من سيحاسب الأمم، فربي سيحاسبهم وهو أعلم بهم، ولكن نقطع ونجزم أن الله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله أعلم. عندي وسواس أثناء الطهارة من البول ويجعلني أشك في الطهارة ويؤخرني عن الصلاة، ما الحكم؟ إذا دخلت الحمام فلا يجوز أن تبقى فيه أكثر من دقيقة واحدة، إن بقيت دقيقتان فأنت آثم وأنا خصمك يوم القيامة، وإذا توضأت أكثر الماء على فرجك، فما أحسست به بعد ذلك أنه مما خرج من فرجك فهو من الماء الذي توضأت به، وصلي ولا تلتفت إلى ذلك. إذن اعلم أيها السائل، إذا بقيت دقيقتان في الحمام فأنا خصمك يوم القيامة. والله أعلم. في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر وجلس يذكر الله، وفي زيادة الترمذي: حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة. هل هذه الزيادة عند الترمذي صحيحة؟ نعم، رواها الترمذي وزاد في حديث أبي أمامة قال: هذا حديث حسن. والله أعلم. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صلى الفجر فلا يدخل حتى تطلع الشمس، يحدث أصحابه ويعلمهم، إلا ما كان في وقت اعتكافه بالعشرة الأواخر من رمضان، كان إذا صلى الفجر دخل مباشرة إلى معتكفه، لأن معتكفه أين؟ داخل المسجد. والله أعلم. هل يجوز للزوج بعد وفاة الزوجة الدخول عليها في المغتسل لأنها محرم لها؟ نعم، يجوز أن يدخل الرجل فيغسل زوجته أو يراها أو يودعها، وقد غسل الصديق رضي الله عنه، غسلته زوجته أسماء بنت عميس لأنه زوجها ومحرم لها ولا شيء عليها بذلك. سائل يقول: ماذا ننصح المتخاصمين خاصة في يوم عرفة في الصفح عن بعضهم؟ نعم، يستحب لمن كان بينه وبين أخيه خصومة، وبينه وبين أخيه نزاع، أو ظلمه أحد، أن يعفو ويصفح، يرجو بذلك أن الله يصفح عليه ويعفو عنه، بأن الله أحق بكل كمال وبكل صفة عظيمة سبحانه وتعالى. والله أعلم. هل يجوز الجمع أيام التشريق؟ السنة أن لا يجمع الإنسان بين الصلاتين في أيام التشريق، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما حكم وضع حلية في الأنف؟ أما الرجال فلا يجوز، وأما النساء فلا مانع أن تضع زماما على أنفها تتحلى بذلك. والله أعلم. أما إذا كان باعثها وسبب تحليها بالزمام في أنفها تشبها بمغنية فاجرة أو بممثلة كافرة أو بامرأة كافرة فهذا حرام، لأن التشبه بالكافرين ولو في عاداتهم من كبائر الذنوب، لما روى أبو داود في سننه بإسناد جيد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والله أعلم. سائل يقول: من وكل في الرمي فكيف تكون الطريقة التي يرمي بها وقد وكل بالرمي؟ إذا وكل إنسان أن يرمي عن عاجز أو مريض لا يستطيع أن يرمي بنفسه، فيرمي أولا الرامي عن نفسه، ثم إذا فرغ يرمي عمن وكله، سواء جمرة العقبة أو الجمار الثلاث، يرمي الأولى عن نفسه ثم عمن وكله، ثم الثانية عن نفسه ثم عمن وكله، وهكذا. والله أعلم. يقول: حججت عن أبي وأمي قبل ذلك وأريد أن أحج عن أحدهما هذا العام من باب البر بهما، علما بأني سبق أن حججت عن نفسي وحججت عن أمي وأبي. إذا كنت قد حججت عن نفسك فيجوز أن تحج عن أمك وأبيك، وأفضل وأعظم وأجل ما ينتفع به الميت من عمل الحي دعاء الحي للميت. واعلموا أن الذي ينفع الميت من عمل الحي ستة أشياء جاءت بها سنته عليه الصلاة والسلام، أعظمها وأهمها وأيسرها على الحي وأنفعها للميت دعاء الحي للميت. فإن أردت البر بأمك وأبيك وأهلك فادعوا لهم في ظاهر الغيب، فسيقيض الله لك ملكا يقول لك آمين ولك بمثل أي مثل ما دعوت. ثانيا مما ينفع الميت من عمل الحي أداء الحج الواجب عنه، وكذا حج النافلة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فسألته امرأة إن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيجوز الحج عن الميت حج فرض أو واجب أو نافلة. ثالثا العمرة عن الميت، فقد روى أهل السنن من حديث أبي رزين العقيل اليماني أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج ويعتمر. قال: حج عن أبيك واعتمر. رابعا مما ينفع الميت من عمل الحي سداد الديون عنه، الديون المالية. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جنازة قربت للنبي صلى الله عليه وسلم فتقدم ليصلي عليها، فلما تقدم تأخر فالتفت إلى أهلها: أعليه دين؟ قالوا: عليه ديناران يا رسول الله. قال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. فحضرها أبو قتادة الأنصاري فقال: هما أي الديناران علي يا رسول الله. لم يرد أن تفوت الرجل صلاة النبي عليه، فتقدم وصلى فلقيه بعد ذلك قال: يا أبا قتادة، أأديت الدينارين عن الميت؟ قال: لا. ثم لقيه مرة أخرى: أأديتهما عنه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. دل على أن قضاء الديون من الأحياء للأموات، الديون المالية يسددون بها ديونهم ويبرون بها ذمتهم، تنفع الميت. هذا رقم كم الآن؟ أربعة. أربعة؟ ها؟ قف واقفا. أربعة عدها، اعددها علينا. الدين، ها؟ طيب، ثلاثة واثنين وواحد، وين راحت؟ دخلت من هنا وخرجت من هنا، وأسف على يوسف. ما الفائدة أن نذكرها لكم وتنسونها؟ يمكن تفكر في البلاد، ها؟ طيب، وين راحت الأربعة الباقية؟ الدعاء والحج والعمرة وقضاء الديون. وسأذكر الستة ثم سأسألكم وتنسونها، صح؟ الخامس مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، سواء من قضاء رمضان أو الكفارات. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال وعليه صوم أي وجب عليه صوم. هل يجوز نصوم نافلة ونهديها للميت؟ لا، لأنه لم يجب عليه الصوم. السادس مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عن الميت، ودليلها ما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افترتت نفسها أي خرجت وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك. لم يقل اقرأوا الفاتحة واهدوها لأمواتكم، لم يقل الفاتحة على روح حمزة ولا على روح خديجة ولا على روح رقية بنتي، ما قال اقرأوا ختمة وأتوا بالمقرئين واختموا القرآن واهدوه لثواب أمواتكم. واضح؟ فيترك الناس السنة الواضحة النقية البيضاء ويذهبون إلى البدع المحدثات المستحسنات. إن أردت أن تنفع ميتك فأعظم ما ينفعه إيش؟ الدعاء. ثم بقية هذه الخمسة والله أعلم. سائل يقول عجوز كبيرة في السن عاجزة وكلتني رمي الجمار كلها من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لكن وكلتني الآن، فهل يجوز التوكيل الآن؟ نعم يجوز التوكيل، ولا مانع أن ترمي عنها لكونها عاجزة وكونها كبيرة في السن، ترمي عن نفسك ثم ترمي عنها والله أعلم. حج أبي منذ حوالي 8 سنوات. طيب من 8 سنوات لماذا تسأل بعد 8 سنين؟ هذا خطأ وتقصير منك ومن أبيك في تأخير السؤال هذه المدة، وهو إثم يجب عليكم أن تتوبوا إلى الله منه. حج أبي منذ حوالي 8 سنوات وركب الطائرة من الجزائر إلى مطار جدة، فأحرم في الطائرة عند دخول الميقات، فنهاه زميله والذي يفوقه علما، فلما أصر وألح نهض أحد الإخوة بالطائرة وكان أكثرها علما أكثرهم علما، فقال لا تفعل وهذا على رقبتي، فماذا يجب على أبي وهو في ذمة الله منذ 5 سنوات؟ أما أبوك إن كان قد أحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن كان لم يحرم وقد أفتاه هذا الذي هو أكثر منه علما فقد وقع في ذمته، والله عينه على ذمته، وليس على أبيك في الحالتين شيء والله أعلم. سائل يقول فاتني الإحرام من الميقات في الطيارة فأحرمت من جدة حسب كلام البعثة، إن كنت قد لبست إحرامك في الطائرة وكنت متهيئا للإحرام فإنك بتهيئك ولباسك لباس الإحرام ونيتك أنك إذا حاذيت الميقات تحرم تكون محرما، وأما التلبية بقولك لبيك اللهم لبيك أو بإظهارها بلسانك فهذه سنة ولا شيء عليك والله أعلم. وجدت في بعض النصوص أن أبا موسى الأشعري تحلل من إحرامه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاءت رواية أن أبا موسى لما لم يسق الهدي أمره النبي أن يجعلها عمرة كما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وإن كان أحرم مبهما بإحرام رسول الله، فيكون قارنا لكنه أمر بالتحلل والله أعلم. هل أنت يا فضيلة الشيخ من طلاب الشيخ بن باز؟ نعم أنا من طلابه رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وسائر علماء المسلمين. يقول السائل اشتريت أضحية قبل مجيئي إلى مكة فمتى يشرع لي الحلق؟ يشرع لك الحلق إذا ذبح أهلك الأضحية، أما حلق رأسك لأجل الحج فيكون إن شاء الله بمجرد ما ترمي الجمرة يوم العيد، والله أعلم. هل دعاء الاستفتاح في الصلاة هل هو واجب في كل صلاة فرض أو نافلة؟ دعاء الاستفتاح أيها الإخوة سنة مؤكدة في كل فرض ونافلة وليس بواجب، ويكون في أول الصلاة لا في كل ركعة، والله أعلم. سائل يقول: هل يشترط استقبال القبلة لسجود التلاوة؟ سجود التلاوة ليس بصلاة في أظهر قولي العلماء، ويستحب استقبال القبلة في سجود التلاوة ولا يجب، والله أعلم. نسألكم الدعاء لأني أنا وزوجتي في خلاف دائم وعدم تفاهم، بل أنا أوجهك أن تدعو أنت ربك ولا تعلق دعوتك وصلاح حالك على دعاء غيرك. يجوز أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له إذا كان على جهة نفع الغير، لكن علق قلبك بالدعاء بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وإذا كنت وإياها على عدم وئام ووفاق فتزوج غيرها، فإن صلح حالها معك فالحمد لله، وإلا وإن يتفرقا يغني الله إيش؟ كلا من سعته، لكن الحب عذاب، بعض الناس ما يقدر، والله أعلم. متى يكون طواف الإفاضة للمرأة التي تخاف أن تأتيها الدورة الشهرية؟ إذا خافت المرأة أن تأتيها الدورة فيجوز لها أن تنطلق من المزدلفة بعد نصف الليل مباشرة في آخر الليل إلى الكعبة وتطوف طواف الإفاضة، والله أعلم. وكلت أخي بالأضحية، فهل يجوز أن أخذ شعري وظفري؟ لا، لا يجوز أن تأخذ أنت، لأنك أنت الموكل وأخوك الوكيل، وأخوك محسن بأنه يذبح عنك، لكن الحكم في المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة متعلق بالمضحي بنفسه لا بوكيله. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا غدا إن شاء الله 10:30 هنا نكمل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.